تفسير الآية 30 من سورة النور، يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا ينظرون بشهوة إلى النساء وإنما ينظرون النظرة العادية التي تحتاجها معاملات الحياة اليومية، وهي النظر للوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة، لا للجسد لأنه عورة، وذلك النظر للوجه وللكفين إذا أمنت الفتنة أي الشر أي الوقوع في شر ما، فإن لم تأمنها فلا تنظر، وكذلك الحال للنساء لا ينظرن لعورات الرجال، وذلك سواء أكان النظر في الواقع أم في الصور والرسومات وما شابهها. وإذا كنت من الذين يحفظون فروجهم جمع فرج، وهو العضو الذكري أو الأنثوي، وهو العورة أي يسترونها بالثياب ويمتنعون عن الزنا، برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الإسراء، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، للشرح والتفصيل. ويمتنعون كذلك عن اللواط، وهو ممارسة الجنس بين رجل ورجل وإدخال العضو في فتحة الشرج. وبالنسبة للنساء يمتنعن عن السحاق، وهو ممارسة الجنس بين امرأة وأخرى، فإن الامتناع عن كل ذلك يحمي الناس من انتشار الشرور والمفاسد والأضرار فيما بينهم، والتي تتعسهم أشد التعاسة في دنياهم وأخراهم، وبهذا سينشغلون بكل خير نافع كعمل وإنتاج وبناء وعلم وفكر وغيره، مما يقويهم وينميهم ويسعدهم فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمؤمنين، والمؤمنون هم المصدقون بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، قل لهم محذرا إياهم تحذيرا شديدا مما يوصلهم للزنا وغيره من الفواحش الجنسية المضرة المتعسة لهم وللمجتمع ككل في الدارين. قل لهم يغضوا من أبصارهم، أي يخفضوا وينقصوا ويقللوا بعض أبصارهم لأن من تفيد التبعيد، والمقصود أن الأصل أن النظر بالعين لكل شيء قد جعله الله تعالى حلالا لنفعه وإسعاده للناس، لكن يمنع عن بعض الأشياء، وهي ما حرم الله النظر إليه لضرره وتعاساته في الدارين، كالنظر بشهوة للنساء غير الزوجات، والنظر للآخرين نظرة استعلاء واحتقار وحسد وبحث عن العيوب ونحو هذا. والمقصود هنا في الآية الكريمة والتي يظهر من سياق الحديث عن الزنا وحفظ الفروج منع النظر لما يحرم النظر إليه، وهو جسد المرأة، لأن جسدها كله عورة فيما عدا الوجه والكفين، فيمكن النظر إليهما أثناء معاملات الحياة اليومية، حيث يحتاج لهذا لقضاء الحوائج مع عدم استمراره وغضه، بمعنى إنقاصه وتقليله، أي لا يثبت الناظر عينه ويطيل النظر عند نظره لمعرفة التفاصيل، حتى لا يحدث ضرر بتحريك الشهوات بأضرارها المعروفة. وذلك النظر للوجه والكفين يكون إذا أمنت الفتنة أي الشر، أي الوقوع في شر ما، فإن لم تؤمن فلا ينظر لهما. قوله تعالى ويحفظوا فروجهم، أي ويمنعوا أعضاءهم التناسلية عن الزنا، وهو الجماع الجنسي بين رجل وغير زوجته، وعن اللواط، وهو جماع جنسي بين رجل ورجل، وإدخال العضو في فتحة الشرج وما شابه هذا، فهم لا يجامعون إلا زوجاتهم، وكذلك يحفظوا فروجهم بمعنى يستروها بالثياب. والفروج جمع فرج، وهو العضو الذكري أو الأنثوي، وهو العورة. قوله تعالى ذلك أزكى لهم، أي ذلك المذكور وهو غض البصر وحفظ الفرج، أطهر لهم من كل سوء وأرقى وأنمى وأسمى في فكرهم وخلقهم ومعاملاتهم، فيسعدون بذلك في الدارين ولا يتعسون فيهما، لأن الوقوع في الزنا والذي من أهم أسبابه عدم غض البصر يؤدي لأضرار اجتماعية شديدة متعسة في الدنيا أولاً، كتفكك في المجتمع حيث لا توجد أسرة، وكتشاحن وتباغض وانتقام واختلاط للأنساب واختلال للمواريث وانتشار لأطفال بغير أبوين وبدون رعاية، فينشأون حاقدين على من حولهم، منتقمين منهم بكل صور الانتقام، فتنتشر الجرائم إضافة للمفاسد والأمراض، ويضعف الإنتاج ويتعس الجميع، ثم في الآخرة سيكون قطعا لمن يفعل ذلك في مقابله ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم. قوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون، أي وعليهم أن يتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر من بما يصنعون، أي يعملون ويقولونه كله، سواء في سرهم أو على نيتهم لا يخفى عليه شيء. ولفظ يصنعون يفيد يعملون، لكن بصنعة واحتراف واعتياد كعادة الصانع في صنعته، وسيحاسبهم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة،